أما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء منه. السؤال السادس والأربعون: متى يخرج الحاج من مكة عائدا إلى بلده؟ وهل الطواف الوداع واجب على كل حاج ذكرا أم أنثى، بعذر أم بغير عذر؟ الجواب: طواف الوداع في الحج واجب على الرجال والنساء من الحجاج إذا لم يكن هنالك عذر للنساء فقط لا للرجال. العذر الشرعي المعفو عنه طواف الوداع في النساء، أما الرجال ما فيش لهم عذر، يعفى عن طواف الوداع. إذا كان مريضا يجلس على الكرسي ويتحملونه اثنان ويطوفون بها طواف الوداع، وإذا كان يجلس على العربية واحد يدف العربية يطوف طواف الوداع هذا. وأما النساء العذر الذي معفو عنهم طواف الوداع اثنان، إما حيض أو نفاس، أما المرض ليس عذرا، والضعف ليس عذرا، الضعف يتحمل على الرؤوس والعربية، والمرض ليس عذرا أنه يجلس في العربية وحد يدوه بها. العذر الذي يعفى عنه طواف الوداع الحيض أو النفاس بس فقط لا غير، وفي الحج. أما العمرة ليس لها طواف الوداع، إن طاف فهو خير، ولكن ليس بقصد الوداع أو بنية الوداع كما يعتقدون البعض، لا، باعتقاد إن هذا الطواف طواف الزيادة تطوع، كما قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا يدخل في هذه الزيادة التطوع النافلة، كما أنا واحد منا جالس الآن، ها جالسين، واحد يقول بدل ما أنا أجلس كده ما عندي ولا شغلة وأقوم أصلي ركعتين أتطوع، هذا جائز له خير أجر وثواب وحسنات وقرب إلى الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالإكثار من النوافل، وطواف الوداع أيضا في حق المعتمر كطواف التطوع نافلة، أما الواجب فلا، الواجب في الحج. في الحج إذا خرج إنسان ذاهبا إلى بلده ولم يطف طواف الوداع، إذا كان قريبا وبإمكانه أن يعود يعود إلى مكة ويطوف طواف الوداع ثم يرجع. فإذا كان قد ابتعد ولا يمكنه الرجوع إلى مكة، أو ركب الطائرة والطائرة طارت، أو ركب الباخرة والباخرة أبحرت ولا يستطيع أن يعود، ويبعث قيمة ذبيحة إلى من يثق من أهل مكة ويشتري ويذبح ويقسم على فقراء مكة، وهذا جزاء ما ترك طواف الوداع للحج. وأما العمرة فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة الذي هو حجة الوداع، ومن أسمائه حجة الوداع وحجة التشريع وحجة الإسلام، الثلاثة أسامي هذا كلها في حج واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في عمره الشريف إلا حجة واحدة فقط، هذا هو حجة الوداع. وقال في آخر حجه هذا: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، أو لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت، أي طواف الوداع. وأما العمرة اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمرات، وجميع العمرات الأربعة هذا كلها في شهر ذي القعدة، كلها كل الأربعة في شهر ذي القعدة، لا في رمضان ولا في رجب ولا في شعبان ولا في الربيع ولا في غيره، كل الأربعة وافقت كده تلقائيا، وافقت كلها في شهر ذي القعدة. وفي كل عمرة معه نفر من أصحابه قلوا أو كثروا، ولم يقل ولا مرة واحدة اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وأخذ من هنا أن الطواف الوداع للحج وليست للعمرة. السؤال 47، وهل على الحجاج الذين طافوا طواف الوداع هل لهم أن يخرجوا من المسجد الحرام أحقرا على وراء؟ تمشي كده كما نشوف بعض الناس يطوف طواف الوداع بعدين يمشي على وراء، كل شوية يسوي كده وهو ماشي، أو يسوي كده وهو ماشي. هل هذا أيضا، هل هذا من السنة أو هذا هو الواجب؟ لا أبدا، لا سنة ولا واجب، بل هذا بدعة، بل هذا بدعة ولا يجوز. كما دخلت أيها الحاج من أي باب دخلت من أبواب المسجد الحرام، من تلقاء المنزل الذي أنت نازل فيه، واحد نازل في المسفلة ويقول أنا أدخل من باب السلام، يلف لفة كبيرة طويلة عريضة يجي من هناك ويدخل، لا أدخل مع الباب أنت. طيب في طواف الوداع واحد بيته في المعابدة، أي الباب أقرب إلى المعابدة؟ باب السلام أو باب النبي أو باب علي، البيبان الذي على الوجه هناك، ويقول لا أنا أخرج من باب الوداع، يجي ويمشي قهقرة على وراء على وراء على وراء، يخرج من هنا ويمشي، لا أخرج من الباب الذي دخلت منه وعلى وجه كل دغري. والذي يمشي على وراء مثلا هو لا يدري وجهه على الكعبة، ماشي على وراء، يقول واحد أعمى كفيف جالس هناك ويجعله ويرجع، أو واحد يصلي وهو ساجد وهذا يربي وراء هذا، فهذا لا، هذا لا يقبل. المشي قهقرة يعني على وراء على خلف، هذا ليس بواجب ولا سنة ولا مستحب، بل بدعة وحرام ولا يجوز، أذية للناس الذي جالسين، فكما دخل بوجهه ويخرج أيضا بوجهه. مطاف طواف الوداع ودعا الله تبارك وتعالى عند الكعبة واستلم حجر الأسود، إن تيسر له ذلك انتهى. السؤال 48، حاج أتى أو معتمر ولم يتمكن من تقبيل الحجر الأسود ورجع إلى بلده، هل حجه وعمرته صحيحة أم فيها خلة لأنه لم يستلم حجر الأسود؟ الجواب الحج صحيح والعمرة صحيحة، لأن تقبيل الحجر الأسود لا فرض ولا واجب، إنما هو سنة أو مستحب، خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. بعضهم قالوا سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استلم وقبله، وبعضهم قالوا مستحب، مستحب يعني يستحب أن يقبل. وتقبيل الحجر الأسود لا يعتبر من النسك لأن تاركه يترتب عليه دم أو فدية أو صدقة أو كفارة أو صيام أو غير ذلك. لا، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد خلافته أتى ووقف أمام الحجر الأسود فقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا. ثم تقدم فقبل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتقادا إن تقبيل الحجر ركن من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج، لا، إنما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج صحيح من أتى حجا ولم يتمكن من تقبيل الحجر أو دخول الكعبة الشريفة، ومن أتى بعمرة لم يتمكن من تقبيل الحجر أو دخول الكعبة الشريفة ورجع إلى بلده ثاني، وحجه صحيح وعمرته صحيحة. وإلى هنا انتهى هذا الكتاب المسمى تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وفي هذه الليلة أيضا الشهر هذا انتهى، ومن مساء غد إن شاء الله حيث يدخل شهر ربيع الأول. وهنالك في قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، وإن كان هذا القول فيه خلاف، لا يعتبر الإخوان أن هذا يعني حجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، لا، إنما هو قول من الأقوال. وقول آخر ولد في 17 من ربيع الأول لا في 12، وقول آخر إنه ولد في شهر ربيع الثاني لا في ربيع الأول، وقول آخر إنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر رجب لا في ربيع الأول ولا في ربيع الآخر. وعلى أي حال أكثر الأقوال وأكثر الكتب وأكثر العلماء رحمهم الله يقولون إنه ولد في شهر ربيع الأول، فليكن ذلك عليه الصلاة والسلام. إنما كلامي أنا لا لأجل مولده عليه الصلاة والسلام، لا، إنما لأجل الأفضلية. وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، وفي بعض البلاد وفي بعض المدن والأمصار والقرى في كثير من أنحاء العالم على وجه الأرض في شهر ربيع الأول يرتكبون كثيرا من البدع والخرافات والأوهام والشركيات والبدع والضلالات باحتفال يسمونها احتفال إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز ولا يصح. ومن ذهب إلى تلك الاحتفالات واشترك معه في تلك الكلمات التي ينعقون بها ويأكل من الطعام المعد هنالك وقد أكل حراما وملأ معدته من الحرام، لا يجوز. ولكننا نحن من حيث الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة، أي بمعنى صلاة واحدة، صلى الله عليه بها عشرة. ورقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة، في يوم الجمعة عامة، وفي دائما وصباحا ومساء في كل يوم رقبنا في هذا، وخصوصا شهر ربيع الأول الذي فيه في رواية من الروايات مولد الناس يرتكبون البدع والخرافات، ونحن لا نرتكب البدع والخرافات، وإنما وصلني كتاب نفيس طيب اسمه المنتقى في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. ونبدأ من هذا الكتاب من ليلة غد إن شاء الله تبارك وتعالى، من أوله إلى آخره كلها في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نستفيد منه كثيرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويوفقنا وإياكم في ما يرضي الله تبارك وتعالى من اتباعنا لكتابه الكريم وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بهذا الكتاب الذي سوف نبدأ به غدا إن شاء الله تعالى، وأن يجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام اسما ومسمى، قلبا وقالبا، لا بالاسم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبالمسمى من المبتدعين المخرفين، لا. نرجو أن يحشرنا الله تبارك وتعالى تحت لواء سيد المرسلين يوم القيامة، وأن يرزقني وإياكم شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأن يرزقنا الكوبة الكأس من يده المباركة من حوض الكوثر الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يرزقنا من ذلك بمنه وكرمه، إنه تعالى سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله موعدنا غداً.